تسجيلات القسام الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن جبهة النصرة بعنوان عمليات صدق الوعد، القصف بالنسف، عملية نوعية مزدوجة. نشر هذا البيان في 9 جمادى الآخرة لعام 1433 هجري، الموافق 30 أبريل نيسان لعام 2012 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. جبهة النصرة، البيان رقم 3، عمليات صدق الوعد، القصف بالنسف، عملية نوعية مزدوجة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد الذي لا رسول بعده، أما بعد، قامت إحدى السرايا الأمنية لجبهة النصرة يوم الثلاثاء الموافق 24 من الشهر الرابع لعام 2012 ميلادي برصد سيارة تابعة لجيش النظام النصيري الأسدي وإلصاق عبوة متفجرة بها، ثم تعقبها حتى وصولها إلى مبنى ما يعرف بالمستشارية الثقافية الإيرانية، طليعة استخبارات النظام الإيراني الرافضي في كل بلد، وذلك في ساحة المرجة وسط دمشق الشام، ومن ثم تفجيرها هناك في عملية أصابت هدفين في آن، إعلانا منا أننا قادرون على الوصول إلى حيث نشاء بأمر الله جل وعلا بطرق مختلفة لا يتوقعها النظام الطاغوتي وأعوانه وحلفاؤهم، مؤكدين على استمرار عملياتنا بعون الله تعالى في كل مكان حتى دحر أعداء دين الله ورفع راية الإسلام على أرض الشام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين. جبهة النصرة لأهل الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد. القسم الإعلامي، 9 جمادى الآخرة لعام 1433 هجري، الموافق 30 أبريل نيسان لعام 2012 ميلادي. والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القسام الإسلامية.